بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمد الله عز وجل ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ما زال الحديث متصلا مع الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الاعتصام في الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية، وفي هذا اليوم بإذن الله تعالى في فصل في البدع الإضافية التي تقترب من الحقيقية، ثم ذكر لها أمثلة وصورا يبين فيها أنها قد تخرج من كونها بدعة إضافية، وهي كما ذكر في البدايات أنها تمدها شائبتان، لها من وجه تعلق بالدليل ولها وجه آخر لا تعلق لها إلا كتعلق البدع الحقيقية. وبعد أن ذكر صورا من البدع التي فيها وجه كونها بدعا إضافية، وأنها بالنظر إليها من جهة ارتباطها بالأدلة، والنظر إليها من جهة عدم دخولها تحت أوجه الاستدلالات الصحيحة في الأدلة، انتقل إلى ما تقرب من الحقيقية فيكون تعلقها بالأدلة تعلق ضعيف أو منعد في بعض الوجوه، و بهذا تقترب إلى الحقيقية أو تكون هي كما في بعضها بدعة حقيقية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقة أن يكون أصل العبادة مشروعا، إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل، توهما أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي أو يطلق تقييدها، وبالجملة يطلق تقييدها وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حد لها. إذن يقول هنا أن يكون أصل العبادة مشروعا، فهي إذا نظرت إليها وجدت أنها عبادة مشروعة، إلا أنها تخرج عن هذا الأصل الذي هو الدليل الدال على مشروعيتها، وذلك من خلال النظر إلى التقييد والإطلاق، فهي مشروعة من وجه لكنها على هيئة وحال مختلفة، ثم يأتي هنا فيقيد أو يطلق بلا دليل. إذن هنا الأمر المشروع كما أنه في أصل مشروعيته يحتاج إلى دليل، كذلك في التقييد والإطلاق يحتاج إلى دليل، فإن كان مقيدا يحتاج إلى دليل عن الخروج عن هذا الوصف، وإن كان العكس يحتاج دليلا مخصصا أو مقيدا على هذا الوجه. فالعمل إذن بالمشروع ليس من جهة فقط إثبات مشروعيته، وإنما بالنظر إلى وجه المشروعية، فقد يكون الأمر مشروعا في أصله ولكن مشروع على هيئة مخصوصة، أو مشروع ولكنه على وجه الإطلاق والعموم. فهنا الشارع قاصد إلى التخصيص والتعميم أو غير قاصد، والشارع قاصد للهيئة والصفة وما يتعلق بها في شرع العبادات أو غير قاصد. إذن إذا قلنا أنه قاصد فإنه شرع الصلاة ولكن شرعها بصفة وهيئة مخصوصة تفتتح وتختتم، فهنا أصبحت الصلاة عند الإطلاق يقصد بها أي معنى؟ المعنى المخصوص. المعنى المخصوص، هل المخصوص هنا بدليل ولا بغير دليل؟ بدليل. إذن الدليل ليس فقط على أصل المشروعية، وإنما كذلك الأدلة على الهيئة والصفة وما يتعلق بها من أوجه أخرى. وحينما ننظر، حينما أمرت الشريعة وحثت على الذكر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة، إذن هنا تسبيح وذكر مأمور به شرعا ومأمور فيه بالإكثار، هذا من جهة أصل المشروعية. لكن لو قال قائل أي ذكر، أي جملة يطلق عليها ذكر؟ سبحان الله ذكر، الله أكبر ذكر، لا إله إلا الله ذكر، أستغفر الله وغير ذلك. طيب، هذا يعطينا أن أي صيغة وهيئة وصفة مرتبطة بزمان أو مكان أو عدد أو هيئة أو غير ذلك مشروعة. فلو قال قائل الله أعظم كلمة ولا لا؟ وهي الاسم لله العظيم الله، هل هو ذكر؟ الآن الكلام هل على إثبات مشروعية الذكر؟ لا، الذكر مشروع، لكن الآن عن لفظة معينة أو جملة معينة، هل هي داخلة تحت المشروعية في أصل عموم مشروعية ذكر الله عز وجل عموما؟ وهل يعد هذا ذكرا؟ وهل إذا قيد بعدد أو صفة أو هيئة أو مكان أو هل هنا يبقى على أصل المشروعية أو يتأثر بالحالة التي ألحقت به من تقييد وغير ذلك، أو تخصيص أو زمان أو مكان؟ وهنا تلاحظ أن الشاطبي يقول أصل العبادة مشروعا، بمعنى أن هناك من العبادات ما أصله مشروع. الصيام في العموم مشروع ولا مو مشروع؟ شرع الله الصيام، الذكر، الدعاء وغير ذلك من الأعمال المشروعة. هنا دليل المشروعية هذا يثبت أصل كون هذه عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. لكن يسأل على أي هيئة وصفة وصيغة وغير ذلك، فيقال الذكر بهذه الصفة المخصوصة المعينة وبهذه القيود وبهذه الأحوال والمناطات المعينة الخاصة، هل هو مشروع أو لا؟ هنا يصبح الجواب أصل الذكر مشروع، أصل ذكر الله وتعظيمه مشروع، ولكن هذه الصفة بهذه الهيئة وهذه الكيفية غير مشروع. لماذا قلت في البداية مشروع وقلت هنا غير مشروع؟ لأنه الافتقار إلى الدليل في أصل المشروعية شيء، والافتقار إلى الدليل على الهيئة والصفة والحال شيء آخر. فكما أنه محتاج للدليل في أصل المشروعية، فهو محتاج إلى الدليل على التخصيص والتقييد وما يتعلق به من أحوال. سيذكر الآن الأمثلة، وسرد من الأمثلة تقريبا ما تصل فوق 5 أو 6 أو 7 أمثلة على هذا الوجه. قال: ومثال ذلك أن يقال إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصه الشارع بوقت دون وقت ولا حد فيه زمانا دون زمان، ما عدا ما نهي عن صيامه على الخصوص كالعيدين، وندب إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء بقول: فإذا خص منه يوما من الجمعة يقول هنا الآن ومثال ذلك أن يقال، يعني يقال هنا الآن، هذا الآن يذكر بيان قول القائل في مشروعية الصيام، فيقول مثلا من يتحدث الآن عن مشروعية الصيام، فيقول هو يقول أن الصوم في الجملة مشروع مندوب إليه، فنقول صحيح، الصيام في الجملة مندوب إليه، وهناك الواجب منه وهناك الواجب. قال: لم يخص يخصه الشارع بوقت دون وقت، أي صوم الذي لم يخص بوقت دون وقت؟ المندوب، لكن الواجب خص بوقت، وهو شهر رمضان، والشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29 أو 30، فبناء عليه شهر رمضان أخرج لنا إيش؟ الوجوب، لأن الوجوب لم يطلق ويعم فيعم أي وقت، وإنما خص بوقت معين وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن شهد الشهر منكم فليصم، إذن هنا الوجوب متعلق بوقت مخصوص يبدأ من كذا وينتهي في كذا، ما سواه من الصيام ينطبق عليه هنا مندوب لم يخصه الشارع بوقت دون وقت، ولا حد بزمان دون زمان، يعني ما جعل هذا الزمان أو هذا الزمان، بل ما عدا ما نهي عن صيامه على الخصوص، يعني يقول الآن ننظر إلى أوقات النهي عن الصيام فنجد أنها أوقات مخصوصة مثل كصيام كالعيدين، وننظر من جهة أخرى فنجد أن هناك ما حثت الشريعة وندبت على صيامه بعينه مثل عاشوراء. إذن ما مشروعية الصيام؟ نقول مشروعية الصيام جاءت على مراتب: الواجب والفرض، فرض العين وهو صيام شهر رمضان بشروط كذا وكذا، ثم ما ندبت الشريعة إليه في أوقات مخصوصة ومنه كذا وكذا، وما نهت الشريعة عن صيامه وهو يوم كذا وكذا. إذن أصبح الآن أن هذه محددات، كأن هذه محددات ومبينات وموضحات لأصل الصوم. طيب ما سوى هذا؟ لم تمنع الشريعة تحديدا هذا اليوم، ولم تحد وتفضل هذا، وليس هو الفرض، الباقي ما هو؟ الباقي مندوب إليه والمسارعة في صيامه. إذن نلاحظ أن الشريعة حدت حدودا، ولا لا؟ حدت حدودا وبينت مراتب المشروعية، فجعلت مشروعية على هيئة الوجوب والفرضية، ومشروعية على هيئة الحث على وقت محدد، ومشروعية من جهة أخرى وهي المنع من الصيام في وقت محدد. طيب، يقول بناء على هذا، إذا عقل هذا وفهم هذا المعنى، ننظر الآن في المندوب بعد هذه الأحكام، بعد المنهي عنه وبعد المحدد بالأفضلية وبعد إيش؟ الفرض. إيه نعم. يقول: فأنا أخص منه يوما من الجمعة بعينه أو أياما من الشهر بأعيانها لا من جهة ما عينه الشارع، فإن ذلك ظاهر بل من جهة اختيار المكلف كيوم الأربعاء مثلا في الجمعة والسابع والثامن من الشهر وما أشبه ذلك، بحيث لا يقصد بذلك وجها بعينه مما يقصده العاقل كفراغه في ذلك الوقت من الأشغال المانعة من الصوم أو تحري أيام النشاط والقوة، بل يصمم على تلك الأيام تصميما لا ينثني عنه. فإذا قيل له لما خصصت تلك الأيام دون غيرها لم يكن له بذلك حجة غير التصميم، أو يقول إن الشيخ الفلاني مات فيه أو ما أشبه ذلك، فلا شك أنه رأي محض بغير دليل ضاها به تخصيص الشارع أياما بأعيانها دون غيرها، فصار ذلك التخصيص من المكلف بدعة إذ هي تشريع بغير مستند. إذن الآن يقول بعد أن نظرنا فيما خرج لنا منه الفرض وهو شهر رمضان وما جاء فيه النهي كالعيدين وما جاء فيه الندب من أيام المندوب إلى صيامها، قال أنا فيما جاءت الشريعة بالحث عليه سأحدد لي أياما ألتزم صيامها. يقول هنا نسأله سؤال، لأن السؤال هنا مهم، لما خصصت وحددت هذه بعينها دون غيرها مما جاءت الشريعة فيه بمطلق الندب، لما خصصت؟ قال هذا آخر فراغ آخر الأسبوع وهذا وقت فراغي، وأجد نفسي في هذا الوقت يعني وقت فراغ وراحة أستطيع أن أصوم. الآن هذا يوضح السبب في التخصيص ولا لا؟ فتقول له ماذا؟ يشرع له هذا ولا ما يشرع؟ يشرع له هذا. إذن هنا الآن السبب معقول ومدرك معناه ولا ما هو معقول ومدرك المعنى؟ معقول ومدرك المعنى. يقول أنا في وقت هذا، في هذا الوقت وقت فراغ ونشاط لي وهمة وأستطيع أن أصوم. نقول هذا محل عناية في الشريعة، فالشريعة تكلفك فيما هو من طاقتك ويسرك والأسهل عليك، فما في إشكال الآن. قال هو يتحرى، قال فإن قال لا ليس هذا قصدي، نقول ما قصدك بالتخصيص؟ فقال مجرد التخصيص بلا سبب وألتزم هذا التخصيص بلا علة. هذا وجه الآن، أنه ليس له علة محددة في التخصيص إلا أنه لا ينثني عنه ويلتزم على قاعدة الالتزام السابقة، بمعنى يستديم ويلتزمه ويرى أنه عند تركه مقصر. فهنا ننظر هذا التخصيص بعينه والتزامه على جهة الاستدامة هل له وجه أو حجة عليه؟ فنسأله حينئذ على الحجة في هذه الأيام. فإن قال مجرد التصميم، يعني مجرد أنني أقصد إلى الالتزام المداومة عليها لمجرد اختياري بلا علة ولا معنى، لا معقول ولا. فإن قال لا، لأن فيها سبب آخر، موت شيخي، حدوث لي فرح معين، رزقت بكذا، لأنها وقت كذا، لأنها انتصر فيها جيش كذا، فيأتي بأسباب وتبريرات عليه على التخصيص. فنقول هنا هل لا بد من دليل على ما يفعل الآن ويخصص، أو لا يحتاج إلى دليل ويكفي مجرد الدليل على أصل المندوب الندب عفوا؟ استلزم لا بد من الدليل، وإلا هذا وجه الابتداع. هذا وجه الابتداع. لماذا هذا وجه الابتداع يا شاطبي؟ لماذا عد الشاطبي هذا هو وجه الابتداع الذي أسس الكتاب على نقضه؟ قال لأن هذا مجرد رأي محض يضاهي فيه تخصيص الشارع. يقول الشارح حينما جعل التخصيص له وحده قصد إلى أن يكون هو الذي يتحكم في التخصيص، ولا ترك المكلف أن يخصص على كيفه؟ كلام جميل. يعني ما وجه الابتداع؟ قال وجه الابتداع هنا الشارع قصد إلى الوحدانية في تشريع العبادات على الهيئات والكيفيات المخصوصة، فلما أراد أن يتفرد بذلك المبتدع أنزل نفسه منزلة الشارع في أن يفرض من الفروع والقيود والهيئات والصفات والأحوال ما يضاهي فيها فعل الشارع. الشارع لما جعل 30 يوما هي فرض وجعل هذه الأيام فاضلة، هذا يقول أجعل هذه الأيام فاضلة وأجعل فرضيتها كفرضية صيام شهر رمضان. وما دليلك؟ قال دليلي ما جاء في أدلة الندب إلى الصيام. نقول أدلة الندب إلى الصيام والحث عليه وبيان مشروعيته تدل لك على هذا التخصيص وهذا التقييد في إنزالك نفسك منزلة الشارع في التقييد والتخصيص. نقول لا، هذا من مشاقة الشارع وهذا من التقديم بين يدي الله ورسوله. طيب إذن أين المندوب؟ المندوب على ما ندبه الشارع. ما الذي ندبه الشارع؟ إبقاه على أصل إيش؟ الإطلاق. صوم متى ما شئت، صوم لعلة معقولة المعنى، مثل إيش؟ إنك يوم نشاطك، يوم صحتك، يوم كذا، يوم كذا، تستطيع أن تصوم لك، وجدت نشاطا، ما أصبحت في الصباح ما في طعام، في عندكم الفطور؟ قال ما عندي. افعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني صائم، خلاص صوم على أصل الإطلاق. سابق صوم يوم وافطر يوم، لكن أن تجعل شهرا محددا كرمضان تلتزمه وتخصصه بالصيام، أو تجعل أياما 15 أو 10 أيام أو 12 ثم تلتزمه على مجرد محض الاختيار التخصيص، نسألك عن الدليل أو العلة. فإن قلت العلة وكانت معقولة المعنى والسبب ليس فيه الالتزام المطلق ولا التخصيص المطلق، فنقول هذا لا بأس به فإنه مفهوم المعنى. فإن قال لا لمجرد التخصيص مع الإصرار والتصميم، نقول هذا هو وجه الابتداع، التحكم والتقييد على الشارع فيما لم يقيد. نعم. قال ومن ذلك المثال الثاني. إذن هذا المثال الأول وهو في الصيام. ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصا، كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات، أو بصدقة كذا وكذا، أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة، أو بختم القرآن فيها، أو ما أشبه ذلك. فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق أو بقصد يقصد مثله أهل العقل كالفراغ والنشاط كان تشريعا زائدا، ولا حجة له في أن يقول إن هذا الزمان ثبت فضله على غيره فيحسن فيه إيقاع العبادات، لأن نقول هذا الحسن هل ثبت له أصل أم لا؟ فإن ثبت فليس مسألتنا، كما ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان وصيام 3 أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس. وإن لم يثبت فما مستندك فيه؟ والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحسن ولا يقبح ولا شرع يستند إليه، فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص كإحداث الخطب وتحري ختم القرآن في بعض ليالي رمضان. إذن يقول هنا الآن هذا التخصيص لو حملناه على قاعدة المثال السابق، ثم قال إذا هذه أيام فاضلة، من أين بيان فضلها؟ قال جاءت الشريعة ببيان فضلها. مثل إيش؟ الشريعة جاءت ببيان فضل يوم الجمعة ولا لا؟ مثلا بمكانة الأيام الحرم التي نحن بدأنا فيها اليوم ولا لا؟ فيقول ثبت أن هذا الزمان فاضل. طيب ثبوت فضله شيء وتحديد عبادات خاصة به شيء آخر. فالأول عليه الدليل والثاني. طيب لو قال قائل إذن ما الفائدة من فضله؟ ما الفائدة من فضله؟ نقول الفائدة من فضله جاءت الشريعة ببيان وجه التفضيل يوم الجمعة أنه يوم كذا وكذا فأكثروا فيه فعلوا فيه كذا، فجاءت فيه عبادات، في الخطبة، في كذا، في كذا، في أعمال، في ساعة ما وافق عبد إلا. إذن هل الشريعة لما فضلت جعلت فيه من الأمور المشروعة في التفضيل ولا ما جعلت؟ جعلت الشريعة. إذن لاحظوا يا مشايخ، تلاحظون هنا أن الشريعة أقامت الدين مفصلة ثم جعلت منه ما هو الفرض ومنه ما هو الندب، ثم لما ندبت إلى ما فيه أوجه للندب بيّنت ما يتعلق بهذا الندب. فإذا فضلت أيام بيّنت ما الذي يمكن أن يكون فيها من الأفضلية والأعمال، وما أطلقت وجعلته مجال للمسابقة والمسارعة في الخيرات فالشريعة قاصدة إلى إبقائه على هذه الحال، وألا يتصرف المكلف فيقوب مقام الشارع في تحديد وتقييد ما لم يحدد الشارع ولم يقيد ولم يخصص. يعني كأنه يتحكم فيما أطلق فيه الشارع. الشارع لما يقول يوم الجمعة يوم فاضل ولك أن تفعل فيه كذا وكذا، ثم قال أنا ألتزم فيه ختمة، ألتزم فيه كذا وكذا، ثم وضع فيه صلوات وجعل فيه أعمال وحشد فيه كذا وكذا وكذا، فقلنا له هل هذا على وجه الاتفاق؟ ما معنى على وجه الاتفاق اللي ذكره الشاطبي هنا؟ أي هل هذا جاء منك على وجه الاتفاق؟ كان عندك فلوس وتصدقت، كنت نشير ذاك الليلة وصليت وخدمت، كان عندك، جاء على وجه الاتفاق؟ قال لا، على وجه القصد والتحديد والالتزام. إذا قال على وجه التخصيص والتقييد والالتزام والتكرار طوال السنة، وأنه سيصبح هذه العبادات مرتبطة عنده بماذا؟ بيوم الجمعة. طالبناه بإيش؟ طالبناه بالدليل، طالبناه بالدليل. هنا يأتي فقه النظر في الدليل يا مشايخ، وهذا مهم لطالب العلم. لو استدلك بدليل تفضيل ذلك الوقت وأن الشريعة فضلته، ولأن الشريعة فضلته أنا فعلت ذلك، ما جوابك؟ ها؟ ها؟ نقول دليل التفضيل ليس دليلا على التخصيص والتقييد. دليل التفضيل ليس دليلا على، فلما قال فضل الجمعة، فضل الأيام البيض، فضل عاشوراء، هل دليل التفضيل دليل على التخصيص بصيام وصدقة وصلاة وذكر محدد وأفعال محددة؟ هذا شيء وهذا إيش؟ فنحتاج إلى الأدلة على ما خصصت وقيدت والتزمته على وجه. فإن قال على مجرد الاتفاق نقول هذا ما قصدته الشريعة، إنه هذا أمر جاءك اتفاقا أنك في هذا الوقت قادر على كذا وكذا، لا إشكال. طيب الجمعة القادمة ستفعل شيء ثاني؟ قال إن جاءت لي وسنحت لي الأوقات وحصل لي واتفاقا أن أفعل ذلك، فهذا من المسارعة في الخيرات والحمد لله. لكن نقول على وجه التقييد والتخصيص والالتزام، هذا هو وجه الابتداع، هذا هو وجه الابتداع. نعم. ومن ذلك المثال الثالث، ومن ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه، فإنه من باب وضع الحكمة في غير موضعها، فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها وهو الغالب، وذلك فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق أو إلى العمل بالباطل. وإما ألا يفهم منها شيء، ألا يفهم منها شيء وهو أسلم، ولكن المحدث لم يعطي الحكمة حقها من الصون، بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة الله، ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بها بعد تعقلها كان من باب التكليف بما لا يطاق، وقد جاء النهي عن ذلك. فخرج أبو داود حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغلوطات، قالوا وهي صعاب المسائل أو شرار المسائل. وفي الترمذي أو غيره أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتيتك لتعلمني من غرائب العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صنعت في رأس العلم؟ قال: وما رأس العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ قال: نعم. قال: فما صنعت في حقه؟ قال: ما شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فاحكم ما هنا فأحكم ما هنالك، ثم تعال أعلمك من غرائب العلم. وهذا المعنى هو مقتضى الحكمة، ألا ألا تعلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول، وإلا دخلت الفتنة. وقد قالوا في العالم الرباني: إنه الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح المشهور، وقد ترجم على ذلك البخاري فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. ثم أسند عن علي رضي الله عنه أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم ذكر حديث معاذ الذي أخبر به عند موته تأثما، وإنما لم يذكره إلا عند موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في ذلك لما خشي من تنزيله في غير منزلته، وعلمه معاذا لأنه من أهله. وفي مسلم موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال ابن وهب: وذلك أن يتأولوه غير تأويله ويحملوه على غير وجهه. وخرج شعبة عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا، لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. وقد ذكر العلماء هذا المعنى في كتبهم وبسطوه بسطا شافيا والحمد لله، وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا ممن لا يقدر قدر هذا الموضع يزل فيه، فيحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم وهو على خلاف الشرع وما كان عليه سلف هذه الأمة. إذن يقول الشاطبي هنا: ومن ذلك، أي مما يشبه من وجه البدعة، مما يشبه من وجه البدعة، لأن الباب في بيان البدعة الإضافية، وأن البدعة الإضافية منها ما تقترب من الحقيقية، وهنا مما يقترب من الخطأ والابتداع والتبديل في الدين، هذا الوجه، وهو التحديث بالعلم. الأصل في التحديث بالعلم ما هو؟ لماذا يحدث بالعلم يا مشايخ؟ التحديث بالعلم من أجل فهمه وعقله والعمل به على وجهه، هذا الأصل في العلم، وإلا لماذا يحدث بالعلم؟ إذن الحكمة والعلم يحدث للناس ليعقلوه ويفهموه ثم يعملوا بمقتضاه على وجه تنزيله. فالقاعدة هنا: إذا بلغ العلم وحدث به غير أهله ممن لا يعقلوه على وجهه ومعناه، ما الذي يحدث؟ يحدث أنه إذا لم يعقله على وجهه ومعناه فإنه سيخطئ في نقله، سيخطئ في العمل به، أو سيحصل إشكال آخر وهو أن يكذب هذا العلم، يكذب لأنه ما عقله، ما فهمه، ولم يعلمه على وجهه. قال هنا: وباب الحكمة وضعها في موضعها، وهذا في آداب الطلب سواء من جهة مسائل العلم فإنها ليست على درجة واحدة، فهناك من مسائل العلم ما تصلح للمبتدئ، وهناك من مسائل العلم ما يصلح للمتوسط، وهناك من مسائل العلم ما يصلح للمنتهي. فالتحديث بما هو من مسائل المنتهي في العلم إلى المبتدئ ماذا يحدث؟ يحدث إشكال. قال الشاطبي يحدث إما أنه يستغربه ولا يعقله ولا يفهمه، أو أنه يتأوله على غير وجه، أو أنه يكون من تحميله ما لا يطاق، لأن ما لا يطيق، ما لا يطيق هو يصبح من التكليف ما لا يطاق، وهذا تمنعه الشريعة. فحينئذ وجب ماذا؟ وجب التدرج في العلم، وأن يعطى من العلم لكل قوم ما يعقلونه وما يصلحهم، وألا يحدث بالعلم والحكمة لكل أحد وكل المسائل. لا، هذه من الغلوطات في منهج وتعليم العلم. أما ما هو من أغلوطات العلم أو غرائب العلم أو شواذ العلم فهذه ليست من العلم، ليست من العلم. إذن كلامه فيما هو من العلم، ما هو من العلم والحكمة، وأما ما ليس من العلم فهذا حذر السلف من أن يدخل في العلم أصلا. والغرائب والغلوطات في العلم يمثلون لها بباب ما هو من المسائل التي لا ينبني عليها عمل، المسائل التي لا ينبني عليها عمل. فلو نظرنا مثلا مسألة نوع الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، لو عرفنا نوع الشجرة سدرة ولا سمرة ولا طلح ولا كذا، ينبني عمل مشايخ يترتب عليها عمل للمكلف؟ لا. طيب لو عرفنا لون الكلب، كلب أصحاب الكهف، ينبني عليه عمل؟ هل يتعلق بقضية اعتقادية في أعمال القلوب أو في أعمال الجوارح؟ لا. إذن هذه حتى لو بحث فيها وأصبحت من مسائل العلم والبحث فيها هي تعتبر من العلم ولا ليست من العلم؟ ليست من العلم، ما يترتب عليها عمل، وربما تصبح غلطات في العلم. فكيف إذا تحولت إلى مسائل خلاف ونزاع، وإذا نظرت إليها وإذا بها ليس تحتها أي فائدة ولا عمل؟ قال هنا غلطات العلم عنها ومسائله، وما ذكره من الحديث هنا ضعفه المحققون، وكذلك ما ذكره من حديث الترمذي في أتيتك أسألك عن غرائب العلم، كذلك ذكروا فيه أن في سنده كذاب وهو عبد الله بن مسور. وأصل هذا الباب لا ينبني على هذين الحديث، وإنما ينبني على حديث البخاري الذي ذكره في آخر المسألة، وهو الذي ترجم عليه البخاري بباب من خص بالعلم قوما دون قوم. لماذا؟ كراهية ألا يفهموا. إذن لماذا يخص بالعلم قوما دون قوم؟ خشية ألا يفقهوا ولا يفهموا ولا ومن ثم لا يعقلوا ولا يستطيع أن يطبقوا، ويترتب عليه مفاسد في نقل العلم وضبطه وكذلك في العمل به. قال ثم ذكر هنا حديث علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن مسائل العلم تتفاوت من جهة الصعوبة ومن جهة السهولة، وتتفاوت من جهة إدراك العقول. فهناك من المسائل ما يدركها المبتدئ، هي أكبر من وعيه وفقهه، ولذلك كانت حكمة تنزل القرآن منجما وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كذلك منجما. حتى لما أصبح في آخر ما عقل عنه الصحابة يصعد عليه الصلاة والسلام بهم بعد صلاة الفجر فيحدثهم حتى الظهر، ثم ينزل فيصلي، ثم يحدثهم حتى العصر، ثم ينزل فيصلي، ثم يحدثهم من المغرب، ثم يصعد فيصلي. فما قال فما زال يحدثنا عليه الصلاة والسلام من خلق الخلق إلى أن أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ما ترك لنا شيء إلا وحدثنا. إذن هذا لما يش لما قالوا فأعلمنا أحفظنا. لكن هل هذا كان في أول الإسلام؟ لا، أول الإسلام يأمرهم بمسائل وأبواب من العلم وينزل عليهم آيات من المفصل، وليس فيها من مسائل الحلال والحرام إلا الشيء القليل واليسير، وإنما هي إخبار عن الله وعن جنته وعن ناره وعن أحواله وعن قصص الأمم. حتى إذا علموا وفقهوا وامتلأت قلوبهم بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم جاءهم التفصيل وترتبت ونزلت الآيات، ولذلك كان ما ينزل في المدينة من الصور الطوال ومن وما كان في مكة من المفصل والقصار. كذلك في بناء ذهنية وعقلية طالب العلم أن يأخذ ويتحمل من العلم ما يعقل، ويختار من مجالس العلم ما يتناسب مع فقهه وعقله وقدرته. فإن كان من المبتدئ يجلس في مجالس العلم للمبتدئين، وإن كان من المنتهين فالجلوس مع مجالس العلم والكتب التي تتحدث عن مسائل العلم التي تتناسب. ولذلك هنا يكون من الأخطاء التي يفسد بها العلم والحكمة أن يحدث العلم عند غير أهله، إما لضعفهم وعجزهم عن حمله، أو لأنهم يشوبهم من قلة الوعي أو من أحوال الزمان وظروفه ما يجعلهم يحملوا هذا العلم على غير وجهه الصحيح. إذن هنا الشاطبي عليه رحمة الله يبين أنه حتى في نقل العلم يمكن أن يكون إيش الغلط. طيب لو قال قائل ما علاقة هذا بالابتداع؟ ما علاقة هذا الوجه في الطلب والتعليم العلم وتبليغه بوجه الابتداع هنا؟ نقول الناظر لأحوال أهل البدع أنهم في تعليمهم العلم يعلم أغلوطات العلم ولا يعلم حقيقة العلوم، ويتكلمون في أبواب من مباني العقول ومحارات العقول وما هو مما حذرت الشريعة من الخوض فيه، ويجعلونه أصلا في العلم. إذن شوف طريقة أهل البدع ومسلكهم في تعليم العلم وتعاملهم مع العلم غير منهج أهل السنة والسلف في تعاملهم مع العلم. ولذلك نتج عن هذا كثرة الفرق والبدع في تعامل ومسالك أهل البدع مع العلم. وعند أهل السنة ظهور السنن والعبادات المشروعة وتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله وهديه وسمته عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن مسلك أهل البدع والأهواء في نقل العلم والحكمة غير مسلك السلف، وما ترتب عن مسلك أهل البدع هو كثرة الابتداع والغلوطات في العلم والتشكيك والتحريف في العلم. ولذلك ينبني في كثير من مسائلهم أنها تأتي في السياقات العقلية بعيدا عن النصوص الشرعية. ومسالك السلف هو أخذ العلم من خلال مصادره الصحيحة وفهم الصحابة وفهم الراسخين في العلم فيه. نعم. المثال الرابع: ومن ذلك أيضا جميع ما تقدم في فصل السنة التي يكون العمل بها السنة التي يكون العمل بها ذريعة إلى البدعة، من حيث إنها أنواع عمل بها لم يعمل بها سلف هذه الأمة. ومنه هذا طبعا يذكره، يقول هذا ما سبق ذكره في الكتاب قبل مباحث سابقة مر معنا، وهي الذرائع المفضية إلى البدع ما يتعلق بها، لا نعيد تكرار. نعم. الخامس: ومنه تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواحدة، فإن التلاوة لم تشرع على ذلك الوجه، ولا أن يخص من القرآن شيء دون شيء لا في صلاة ولا في غيرها، فصار المخصص لها عاملا برأيه في التعبد لله. وخرج ابن وضاح عن مصعب قال: سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد لا يقرأ غيرها كما يقرأها، فكرهه وقال: إنما أنتم متبعون فاتبعوا الأولين، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا، وإنما أنزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء. وخرج أيضا وهو في العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك رحمه الله أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في ركعة واحدة، فكره ذلك وقال: هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا. ومحمل هذا عند ابن رشد من باب الذريعة، ولأجل ذلك لم يأتي مثله عن السلف، وإن كانت تعدل ثلث القرآن كما في الصحيح، وهو صحيح من التأويل، فتأمله في الشرح. وفي الحديث أيضا ما يشعر بأن التكرار كذلك عمل محدث في مشروع الأصل بناء على ما قاله ابن رشد فيه، ومن ذلك قراءة. هذا الوجه أو هذا المثال يتعلق بقراءة القرآن، وطبعا تلاحظون أن الأول في الصيام، والثاني الذكر، الثالث في العلم. يعني هو الآن يذكر أمثلة على أوجه ما يكون من البدع الإضافية ما يقرب من البدع الحقيقية، ويذكر أمثلة فيما يتعلق بقراءة القرآن. أصل المشروعية فيه ما هو؟ ندب العام، الأمر بقراءة القرآن وترتيله، ثم في قراءته ما جاء متعلقا بالصلاة، وما جاء متعلقا بغير الصلاة. المتعلق بالصلاة جاء منه ما هو واجب وما هو إيش مندوب. الواجب الفاتحة، والمندوب فاقرأوا ما تيسر منه. وأما ما جاء في غير الصلاة فجاء منه ما هو محدد بوقت أفضلية، ومنه ما هو إيش غير محدد. إذن تلاحظون في مشروعية قراءة القرآن الشريعة ماذا فعلت؟ مشايخ ماذا فعلت؟ نوعت ولا لا؟ نوعت من جهة بين ما أوجبت وما ندبت، ونوعت منه ما هو متعلق بصلاة ومنه ما هو متعلق بغير الصلاة، ومنه ما هو متعلق بوقت ومنه ما هو غير متعلق بوقت معين. مثلا ائتوني ما هو متعلق بوقت محدد، مثل سورة الكهف، سورة الكهف وقراءة القرآن في رمضان، جاءت الشريعة بالحث عليه في هذا الوقت. طيب ما جاء متعلقا بغير ذلك هو المسارعة والمسابقة والمنافسة في اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن جاء على وجه الإطلاق. ما الذي يفعله أهل البدع والأهواء هنا؟ نفس القاعدة فيما سبق معنا، وهو الاستدلال بأصل المشروعية على هيئة وصفة وحالة خاصة. الاستدلال بأصل المشروعية، ما هو أصل المشروعية؟ قراءة القرآن، والنصوص في قراءة القرآن كثيرة، والحث بل هو من أفضل الأعمال والقربات عند الله عز وجل، وما ناجى العبد ربه بأفضل من كلامه. طيب ما هي الحالة التي يريد أن يستدل عليها المبتدع؟ هي أن يأتي للقرآن فيتحكم في أحواله، إما يتحكم بأخذ جزء وآيات محددة لزمان محدد أو مكان محدد أو هيئة محددة أو بعدد أو تكرار أو طريقة أو حالة. أو هنا نقول افتقار الفرع للدليل كافتقار الأصل للدليل. من يعيد القاعدة؟ افتقار الفرع للدليل كافتقار الأصل للدليل. فإننا لما قلنا لك هل يصح قراءة القرآن، تقول جاءت الشريعة بالأمر بقراءته وأعطت القراءة أحكاما. طيب الصفة الخاصة، نقول ما دليل الصفة الخاصة؟ ثم ذكر منها هنا مثلا تكرار سورة معينة، فنقول هنا التكرار الأصل في التكرار المشروعية ولا لا؟ الأصل في التكرار المشروعية، فإنه لو كررت سورة معينة أو آيات معينة الأصل فيها المشروعية، فهي مما تيسر منه ولا لا؟ طيب ما وجه الانتقاد هنا؟ أو ما وجه الخطأ؟ أو ما وجه الاعتراض؟ ها؟ ها؟ إما وجه الالتزام أو وجه الظن أن هذا سنة، أو اعتبار ذلك أفضل. إذن عندك أوجه في الاعتراض، تقول هل هو يرى أن هذا مسنونا؟ بمعنى يقول أنا سأكرر سورة الكوثر 500 مرة وأرى أن في تكرارها فضلا. الآن ما هو الفرع الذي يحتاج لدليل؟ ما هو الفرع الذي يحتاج لدليل؟ أفضلية على خصوص قراءة سورة الكوثر والعدد، فأنت تحتاج إلى دليل على العدد ودليل على الخصوصية. من أين لك أن سورة الكوثر بهذا الفضل؟ لكن لو قال سورة الصمد قل هو الله أحد، نقول الدليل على الأفضلية إيش؟ موجود. طيب لو قال أنا أختم بها صلاتي، نقول صح. ليش؟ لحديث القارئ النبي الذي قرأ فاشتكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عندنا قارئ يقرأ ثم بعدين يختم بقول والله واحد، فسأله النبي ماذا قال؟ هي وصف الرحمن وإني أحبها. قال إن الله أحبك بحبك لها. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ تشريع. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. لو قال أنا أكررها لأحفظها وألا تتفلت مني، مشروع ولا مو مشروع بشاهد؟ مشروع. إذن هنا الأوجه في التخصيص لابد لها من وجه صحيح يدل عليه الدليل. فإن لم تكن هناك أدلة تدل على التخصيص فإنها تحتاج حينئذ إلى نظر، وعليه فنقول هذه لم تكن معهودة عند السلف، والأفضل التزام ما عهد عند السلف في أخذهم للقرآن، فإنهم أخذوه جملة واحدة وقرأوه بأحواله المعلومة. فلو كرر آية في ركعة أو ركعات في الليل، قال أنا أكرر آية أقوم بها ليلة، فهل يصح لي هذا؟ تقولون يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك العزيز الحكيم. طيب لعلنا نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.